وجايبين العز ذاك الشيء ديالو كيفرق بسرعه ويعرف الناس كيتبعوه. يجي عبد الرحيم ولا اربعه درهم ولا ما عقل شيء ديناه. هل انزله الله ليتغنى به المنشدون؟ واسجد الله تعالى يتغنى به المنشدون والآليون في الليالي في المآتم والزفاف والأفراح وغير ذلك، ويطرب على نغمته وموسيقاه السامعون. وبدأوا تميلوا الناس بذلك السماع ديال القرآن كأنه موسيقى كأنه طرب، فيرسلون الآهات طربا كأنهم في ملهم الملاهي. تسمعوهم المصريين مازال المغاربة، ولكن بدأ كيسمع شيئا الله الله الله، هذا كله ما شرع أبدا. هذا نوليو بحال الطريقة البوتشيشية، منين يسمعوا شي حاجة يقول الله، حتى حنا منين نسمعوا الآيات نبداو نزعقوا ونغوتوا. هل أنت له لتتخذ منه طريقة الاستخارة والتنجيم؟ نضربوا الفال، نطلقوا القرآن، نحلوا المصحف ونضربوا به الفال. هل أنت له ليتلى كالببغاء قبح مساء دون فهم ولا تدبر؟ غير بدا وقراوه بلا فهم بلا تدبر بلا علم بلا حتى شي حاجه. 40 سنة عند حامل القرآن وخمسين وستين ولا يعلم منها شيئا، ولا حتى المعنى ديال فاتحة الكتاب، ولا قل هو الله أحد. وتقول حامل القرآن أين الله؟ يقول في كل مكان، وهو يقرأ 60 سنة الرحمن على العرش استوى. والله مهزلة مصيبة. هل أنت له بعدما فتح به المسلمون الأول الدنيا ليوضع اليوم مسلم في حبه الدنيا، واليوم يوضع في زاوية مظلمة يتراكم عليه الغبار؟ فكل مصحف عن شي واحد طلع عليه الغبار، ولكن الصينية وداك الشيء كله مزيف نظيف فوق الصينية مسخة إلى جاو ضيق الشومة وكذا إلى آخره. أما المصحف إلى درتيه نص فيه العجاجة ولا من يقراه والو، وأين الله وباقي الله. غفرانك يا رب، ليس لهذا كله أنزلت كتابك العظيم؟ ماشي لهذا الشيء اللي قلنا كله علاش نزلت الكتاب ديالك يا ربنا؟ لقد انزلته ليتدبر الناس آياته. انزلتيه باش يتدبروه الناس ويتفهموه ويعرفوا اش بغى منا الله تعالى هذه الرسالة، لأن القرآن رسالة الله إلى جميع البشر، يجب أن تقرأ وتفهم ويعمل بمضمونها. وليكون لهم سراجا منيرا، أنزلته ليكون بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. أنزلته ليكون كتابا للأحياء لا للأموات، لتنذر من كان حيا. أنزلته ليتخذ منه المسلمون دستورهم، نزلته يا ربنا باش نديره دستور ديالنا، ونظامهم سواء في دورهم أو أسواقهم وفي الدار وفي السوق، وسواء في معاهدهم أو محاكمهم. اللهم ضللنا طريق السعادة الذي رسمت لنا يا ربي، رأختنا طريق السعادة اللي رسمت لنا رأختناها، فضعنا وأضعنا ضعنا احنا نفسنا وضيعنا الناس، ضعنا وغدونا على هامش الحياة. قول المسلمين لا قيمة لهم اليوم ولا يسوون عند الدول جناح بعوضة. انظروا الآن مسلم البوسنة والهرسك يستغيثون ولا مغيث، وليست لهم إخوة، قالوا ما عندوش خدهم أبدا. اليهودي واحد يقتل في أقصى الأرض تقعد الدنيا وتجلس، والمسلمون يموتون جماعة وتقطع أنوفهم وأرجلهم ويذبحون كما تذبح البهائم، ولا من يقود ولا من يساعد ولا ولا ولا.

واجب وطلبات مكناس كلها ولاد مرافش كلها ولاد باش كلها لأن رجلها برجوازي ولا ولدها باش قفر لها بالزد. كل ما قرينا الآية طلع شوية من جهنم كل ما قل حتى تخرج. فنقرأ عليك سورة ياسين وخذ الميت ياسين لتموت بسهولة. فعلاش ما قريت أنا ياسين لما كان قبل لما حي باش يتمشى عليه تبغى يموت باش يموت لكم بسهولة. فوا عجبا كيف أصبح هذا القرآن الذي أنزله ليمنحك الحياة والقوة يتلى الآن لتموت في راحة وسهولة. عجب القرآن سبحانه الله تعالى باش يكون لنا نبرس الحياة والقوة يتلى الآن ليموت الإنسان في راحة وسهولة. وماذا نحن كنحفظ القرآن هكذا نقرأه على الأموات ونلتزم بها كعمرنا ما نتلقاه أبدا ولا في الحلة في الدنيا ولا في الأخيرة. فإذا الثورات على هذه التقاليد البلية البعيدة عن الإسلام يلا انثروا على هذه التقاليد ولكن العوام حتى هم سقط عليهم الرحمن يموت شي واحد يجي يسقي ويجيب معك شي ربعة ولا خمسة إلا كان فقير يجيب معك واحد ربعة يطلب وراه ما في واحد خبيا. وراه اللي اعتاد عليه تيقول الناس ركبوا لا بدا يركب هما اللي بتصدوهم. وإلى محاربة القبوريين الذي سبقوا العرب الجاهلية بشركهم ونحاربوا القبوريين عباد الأصنام الأوثان والأضرحة ورجال البلاد وغير ذلك فهم يسارعون إلى الرمام البالية والموتى يمشيوا للرمام البالية والعظام الرشية يمشيوا يطلبوهم في أشد حالة الضيق تكون عليه أيام زيرة يمشي الأموات يطلبهم. كلما ألم بهم خطب أو نزلت بهم مصيبة يطلبون منهم قضاء حاجتهم. أن قال كذا طلبت مني لله نيشان لا لا لا غادي تعطل ما يستجب لي شوية ليش حال غاية قلت واحد شهر ولا ثلاث شهور ولا ولكن إلى عندي الوسيط يقول له هذاك راه ديالنا الله سردي لي وسيط ربي يقبل الحاجة في مرة تيمثل الله تعالى زعما شي شي وزير ولا شي واحد. أو يتخذونهم وسائط لهم وسيطة بيننا وبين الله فينذرون لهم ويذبحون لهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فيذبحوا عليهم وينذروا لهم يقولوا لهم باش يقربوهم لله تعالى بخلاف هؤلاء الجاهلين الكفرة هادو جاهلين الأولي هؤلاء الجاهلين الكفرة الذين وصفهم الله بقوله فإذا ركبوا يولي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما انسوا البريدة ويشركون. هادو مطورين إذا كانوا في البحر والأمواج عرفوا هاد الأمواج ما يقدر عليها إلا الله داعيته غير الله من يطلعوا يمشيوا الأصنام ديالهم ديالنا عيطوا الله في البحر وفي الطيارة وفي الغيران وفي كل شيء. وقد سخر الله سبحانه في آيات كثيرة من هؤلاء القبوريين الذين مسخوا عقولهم قبوريين مسخوا العقول ديالهم بيديهم وآمتوا ضمائرهم ما بقاش عندهم ضمائر واستعطى الشرك في قلوبهم يعني غرس فرخ يعني الشرك بالجذور في قلوبهم يعني تقتلوا ما يترجعش بسبب تركهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وترميهم على الموتى يستغيثون بهم. يا عذاب الإنسان يطلب الميت يا عباد الله وش هذا فشار حي يطلب ميتا يطلب ميتا لا يسمعه ولا يستجيب له ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا وحار ولا حياة ولا نشورا وما زالت تسلموا عليهم ونرحبوا بهم ونديهم ضيوف ديورنا وما نصحوهم شيء